يقول اللي تحدث عن زمانه كلام الصدق وافصح عن بيانه. أنا شفت ورأيت بأم عيني أمور ما تبيع رفوف طانة. يقول اللي تحدث عن زمانه كلام الصدق وافصح عن بيانه. أنا شفت ورأيت بأم عيني أمور ما تبيع رفوف طانة. أشوف أطفال فاسك حيارى تعرض للمشاكل والإهانة، وأشوف أطفال مليانة مواجع وكل منها له فاقد حنانة. له ضايعة والأب لاهي فحاله ما تحرك من مكانه. يظن التربية لبس ومعيشة وضيع حسبته والعرف خانة. ولا يا أيها الآباء عذرا لسان المرء في الدنيا حصانة. وانا جيت وسراجت حصان شعري وبنصح بس من باب الميانة. وجاذب في حديثي كل عاقل عرف وش مقصدي لا قلت عانا. هذا طفلك أمانة في يدينك ومكبر ذنب من خان الأمانة. عليك انك تراعيه وتصونه وتجعل له معك قدر ومكانه، وتحسن تربيته وتنتبه له وتبعد هالمذلة والمهانة، وتزرع فيه حب الدين وأهله ويعلو معه للقرآن شانه. في يدينك دخيلك لا تفرط فالأمانة، دخيلك لا تفرط فالأمانة، دخيلك لا تفرط فالأمانة، دخيلك لا تفرط فالأمانة، دخيلك لا تفرط فالأمانة، دخيلك لا تفرط فالأمانة، دخيلك لا تفرط فالأمانة، دخيلك لا تفرط فالأمانة.